المجنون والمعجون ونحوهما. فالكبير الذي رد إلى أرذل العمر لا يلزمه الصيام ولا الإطعام عنه، لأنه فاقد للتمييز، فكما لا تجب عليه الطهارة ولا الصلاة، فكذلك لا يجب عليه الصوم ولا الإطعام، لأنه فاقد للتمييز، فهو بمنزلة الطفل قبل تمييزه. وكذلك يا عباد الله، لا يجب الصوم على من يعجز عنه عجزا دائما، كالكبير والمريض، والمريض مرضا لا يرجى برؤه، ولكن يطعم عنهما بدلا عن الصيام عن كل يوم مسكينا بعدد أيام الشهر، لكل مسكين نصف صاع نبوي من البر أو غيره، أي أن الصاع الواحد يكفي لفقيرين عن يومين. والأحسن يا عباد الله أن يجعل مع الطعام شيئا يأكله من لحم أو دهن أو نحوهما، وإن غذى هذا الفقير أو المسكين أو عشاه عن يوم واحد فإن ذلك يجزئه. وأما المريض بمرض يرجى برؤه، فإن كان الصوم لا يشق عليه ولا يضره، وجب عليه أن يصوم لأنه لا عذر له. وإن كان الصوم يشق عليه ولا يضره، فإنه يفطر ويكره له أن يصوم. وإن كان الصوم من القضاء غالبا. وإن كان الصوم يتوب